ثم أتبع المصنف النقل المتقدم عن ابن القيم بنقل عن أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير بين فيه حقيقة العبادة فقال: أصل العبادة التذلل والخضوع، والمراد بأصلها المعنى الذي ترجع إليه رجوعا كليا لا تستوي فيه جميع الأفراد. وقد ذكر بعض أهل العربية أن العبادة والخضوع والتذلل معان متقاربة، أي ترجع إلى أصل في الوضع اللغوي عام، لكن بينها فرق، وإذا ذكر واحد منها لبيان آخر فإنما يذكر تقريبا، كالواقع في كلام بعض أهل العربية: العبادة عند العرب التذلل، لا يراد بها أنها تكون كذلك من كل وجه وإنما على وجه التقريب، وذكر ذلك للتقريب سائغ، لكنه لا يكون موافقا لما ينبغي من تمام الفهم والإفهام لهذه الحقيقة عند العرب. فإذا قيل حينئذ العبادة التذلل فالمراد التقريب، أما في التحقيق فإن العبادة لا تكون ذلا. وممن أشار إلى الفرق بين العبادة والذل أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، وبين أن الذل يتضمن الإكراه فيقع كرها، وهذا المعنى لا يناسب أصل العبادة الشرعية، فالعبادة الشرعية إنما تكون بحب وخضوع. ولذلك ذكر في غير هذا المقام أن العبادة تكون بمعنى خاص امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهذا إيضاح للعبادة التوحيدية التي ذكرناها آنفا من أنها تأله القلب لله بالحب والخضوع، فإن حقيقة هذا التأله هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وبينا وجه العدول عن ذكر الذل إلى ذكر الخضوع لأمرين: أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، فإن المذكور في الخطاب الشرعي هو الخضوع دون الذل، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا وقدريا كونيا، فيتقرب به إلى الله حال كونه شرعيا دينيا، وأما الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وهذا هو المذكور في الأحاديث النبوية، ومنها حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وضرب الملائكة بالأجنحة خضوعا عبادة لله سبحانه وتعالى. وثبت عند البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر أنه قال: ونؤمن لك ونؤمن بك ونخضع لك. ولم يأتي في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ذكر الذل في هذا المقام، وإنما كانوا يذكرون الخضوع. والآخر أن الذل يتضمن نقصا، وفي ذلك محذوران: أولهما أن قلب الذليل فارغ من الإقبال على الله الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الذليل فارغ من الإقبال على الله الذي هو حقيقة العبادة. وثانيهما أن الذل يذكر في خطاب الشرع في حال الامتهان والإيلام. قال الله تعالى: خاشعين من الذل، في آية أخرى في هذا المعنى. وليس في كتاب الله عز وجل خلاف ذلك، مما يدل على أن الذل يكون كمالا. فأصل الذل إذا ذكر هو نقص يخالف كمال الحال الذي تورثه العبادة. وبه تعلم وجه العدول في قولنا عند بيان حقيقة العبادة الشرعية، هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أن موجبه هو رعاية هذين الأمرين اللذين دل عليهما خطاب الشرع تفصيلا وإجمالا. وتعلم أيضا أن الخضوع شيء والذل شيء، وأن الفرق بينهما معروف عند أهل العربية، وإذا ذكر أحدهما بيانا للآخر فإنما هو على وجه التقريب، لا أنه يقع موقعه من كل وجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.